بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوالي العادل عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان أي صاحب ولاية، مقسط موفق أي يوفقه الله تعالى لما فيه مرضاته من العدل، ورجل رحيم رقيق القلب أي لديه حنان وعطف ولطف وشفقة. رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف أي لديه عفة عن السؤال، متعفف مبالغ في ترك السؤال، ذو عيال أي كثير العيال. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: من أراد الله تعالى به خيرا من الولاة وفقه للعدل بين الرعية والإحسان إليهم والنصح لهم والحث على معاملة جميع الناس برفق ولطف، وفضل التعفف عن السؤال وتحصيل الرزق بالاكتساب. والعدل والإحسان والعفة من مكارم الأخلاق التي توجب الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة وجميع أحبابنا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.